حبك له والمحبة بينك وبينه كل ما يشي اطمأننت إليه وزال الخوف عليك من جهته. ما يمكن من هذا يجي بالضبط. لا هذا طريقه ايش؟ مأمور. اذا بيجيني ضرر بيجيني ايش؟ من غير طريق هذا. لان هذا بيني وبينه ايش؟ محبة عظيمة جدا. فالشاهد اذا اقترنت المحبة مع الخوف هنا محل نظر. لهذا يدخل في الخوف خوف العبادة. الخوف التعبد. الخوف التعبد مقرون. الحب التعبد مقرون. مقرون بالطاعه، مقرون بالذل، مقرون بالخضوع، مقرون بالاستسلام، بالاستجابه، عدم الخروج، عدم المخالفه، هذه كلها تميز الحب، حب العباده عن حب ايش؟ عن الحب الطبيعي او الحب المشترك بين المحب والمحبوب. الباب الرابع اللي هو النوع الثاني أو المحبة الرابعة في القلوب هذه المحبة المشتركة الطبيعية، يعني حب إما يكون من باب المشاركة بين الطرفين أو باب المنفعة أو باب الاستمتاع يستمتع بعضهم ببعض أو باب الرحمة والشفقة والتعظيم أيضا والتوقير كحب الآباء والأمهات. طبعا لغير أهل الإيمان المؤمن صح يحب الآباء والأمهات حبهم أكثر من الحب إيش؟ ها؟ استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. لكن مثلا الكفار عندهم حب الأبناء والآباء، الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد، هذا حب إيش؟ حب طبيعي، ما في خوف، ما في خضوع، ما في ذل، ما في استسلام، ما في انقياد. نعم هذا المشترك من ما قلنا. أما يكون يعني محبة طبيعية رحبة مثل محبة العطشان للماء والجائع للطعام والتعبان للنوم والراحة والبراد والمكيف، أو يكون من باب الإشباع والإجلال والإعظام، حب الولد والوالد والزوج والزوجة في غير اعتبار الله تبارك وتعالى. فإذا جت مع الاعتبارات الأخرى جاء أو انتقل من الأمر الطبيعي إلى حب في الله تبارك وتعالى ولأجل الله تبارك وتعالى، اللي هي من الأمور أو المحاب المتعلقة بربنا تبارك وتعالى. وهي محبة الألفة والتآلف والأنس والاستمتاع كالرفيق والشريك والمسافر ويعني ومن بينك وبينه منافع ينفعك وتنفعك يشيلك وتشيله مثل ما يقول. هذه كلها من هذا الباب. هذه محاب طبيعية لا علاقة لها بما ذكرنا من محبة الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاث كلها تجتمع بأنها لا تستلزم التعظيم والذل والخوف من المحبوب، بخلاف المحبة أو محبة العبادة تستلزم تحبه عز وجل مع التعظيم والخوف والذل والخضوع والانقياد والاستسلام والاستجابة. وهذا يجتمع. واللي يقول كيف يجتمع الحب والخوف؟ يجتمع في حق الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع في حق غير الله صار هذا النوع الخطير السلبي اللي هو حب مع الله، يعني أحببت غير الله وجعلته مساويا شريكا في هذا النوع من الحب الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذه الأمور وهذه الأنواع من المحبة حاصلة في القلوب وكثرة مزاحمتها مثل ما قلنا. إذا ما فرق يعني بينها الإنسان الفرقان الواضح والبين لعله يخلق شيئا مما يجب لله لغير الله. لذلك جاء يقول أكثر ما يقع الشرك في الحب الطاعة. ليه؟ لأن الطاعة أيضا هناك طاعة لله وهناك طاعة لغير الله. كذلك في الرجع

ها العداد دون صوت يا عبد الله، وين سقط في الوحدة يعني أحسن من أن سقط في اثنين، وين سقط في اثنين أحسن من أن سقط في ثلاث، وين نجح في الثلاث فالحمد لله هذا المطلوب. يقول أولا إذا يعني تركت المشاغل كلها وجيت تحط راسك تنام، يعني عند النوم امتحن نفسك، بس ما تكون مضيع من قبل ويعني امتحن نفسك، لا على سجينتك على طبيعتك جيتك عقب ما نمت لحظة وش جاري أول ما نمت، لأنك لما تنام تطفي التلفزيون وتطفي المذياع وتسكر الكتاب إن كنت كتابا وتسكر الدكان إن كنت صاحب دكان وتسكر كل شيء وتطفي الأنوار تروح وين؟ شوف أول ما تضع راسك على المخدة ما الذي يفزع إلى قلبك فتذكره؟ يقولون طبيعة الشيء اللي فعلا القلب مشغول فيه طول النهار لما تترك المشاغل وتنقطع عن المشاغل وتقرأ أول ما يعني يفتح من القلب إلى اللسان هذا الذي كنت مداوما عليه أكثر من غيره. امتحان، هذا الامتحان الأول. لذلك شوف أيضا شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فينا أدبنا أنه يا عبد الله قبل ما تنام روح توضأ، احرص على انك تأتي يعني الى النوم متوضئ. لماذا؟ حتى لا تنشغل بشيء من امور الدنيا. قبل ما تجي للنوم انت بدأت استعداداتك لان يكون القلب واللسان متعلق بالله وتوتر قبل ان تنام. ما شاء الله تتوضا وتوتر وتجي تنام ما يمكن الا بعد الشيطان قوي والمؤثر قوي. فلذلك ناجيه وايضا اخبرك قال اكتب على جنبك الايمن وابدأ بهذه الاذكار واشتغل بها الى ان تقبل هذه الروح نجاح وتنفصل الروح عن البدن وتنام وانت شغال بذكر الله تبارك وتعالى. ادبنا ما ترك خيرا الا ودل الامه والله باحسن الصور واجملها وايسرها واحسنها وما ترك شرا الا وحضر الامه عليه الصلاه والسلام. قال الاولى عند النوم. يقول طيب الثانيه عند الاستيقاظ اول ما تقوم من النوم الروح دخلت انتبه شوف ايش اللي يطري عليك ها ما الذي يفزع ها من قلبك الى حسك اللي يفزع عليك هذا فعلا القلب ها مشغول به. لذلك ايضا ادبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تفتح عينك يا عبد الله قل الحمد لله الذي احيانا بعدما تأديب حتى فعلا هذه المواطن مواطن الاختبار اللي تعودت عليها خلاص استسهلتها بعد ذلك. ما يمكن اذا تدبرت وتعقلت انه انفصال الروح عن البدن انه انا الان اهيئ نفسي لها ان روحي تنفصل عن بدن النوم هو الموت الاصغر لما تستحضر هذه المعاني والله مستحيل يجي في ذهن الشيء غير الله تبارك وتعالى غير الخالق تبارك وتعالى. قال الثالث احنا قلنا ثلاث صحيح؟ قال مواطن الامتحان ثلاث عند البلاء وعند نزول النوازل المصائب اول ما تجي الصبر عند صدمه ايش؟ اول ما تصدم بك ايش؟ المصيبه والنازله اول ما تجيك المصيبه شوف ايش اللي فيها. قلت يا ويل وخذ الحيل ومنها الفاظ وجرها وليش انا بالذات ولماذا وش سويت وش مسوي؟ انا لله وانا اليه راجعون. فشلت صدقت يا شيخ صفر بالمئه ولكن اذا عندك اعظم مصيبه اول ما تنزل ان المصيبة ما كانت اكثر، ان المصيبة ما كانت في كذا، ان المصيبة انظر هذه ثلاثة مواطن من اعظم مواطن اختبار قلب العبد بمقدار ما فيه من حب. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى. هذا الحب انحفظ، فابشر يا عبد الله بالوعود والثمرات التي لا تعد ولا تحصى. اعظم نتائج وثمرات هذه المحبة الصادقة انك تحب. وش انت حتى تحب يا شيخ؟ قال يحب بيت وعبيد. نعم في امور تركة مثل ما قلت، امور طبيعية متبادلة، انسى قول استمتاع انتفاع كثير جدا. لكن من انت حتى يحبك الخالق تبارك وتعالى؟ وش نستحق بذواتنا؟ لا والله، لكن مش كافية، لانك اطعت استجبت خضعت فعلت ما يجب بالاوصاف. يحبك الله تبارك وتعالى، واذا احبك الله هذه مثل ما يقولون يعني غايه المنتهى ونهايه المطالب كلها معيه الله تبارك وتعالى، الفوز بجنه الله، هذه كلها تبع، هذه كلها تبع لاجل حصول المحبه. احبك الله ونصرك الله، اي المعيه، المعيه الدائمه والحفظ والصيانه الدائمه، لا تضرك فتنه، كل وعود كثيره جدا منه تبارك وتعالى اذا فعلت. وهذا الذي تفعل ما هو مخالف لفطرتك، بل والله موافق لما قد خلقك، يعني هيأت لهذا ثم قال لك ايش عن الذي هيأتك عليه؟ الامر ميسر وليس يعني امرا عسيرا صعبا، ولكن نحيا الدنيا ومشاغلها وهذه الامور وهذه المشاغل وهذه المتع، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم منها. فالشاهد يعني الاسباب والثمرات لا بد ان يستحضرها الانسان، فعل الطاعات، ترك المحرمات، فعل الواجبات، الاشتغال بالنوافل، هذه كلها اسباب. نسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم ذلك. نجي الى الباب، طولنا في هذه المقدمه لكن نسال الله ان يعني ننتفع بها. يقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. على تفسيرين، التفسير الاول ان الذين امنوا اشد حبا لله من الذين اشركوا في حبهم لغير الله لالهتهم ومعبوداتهم. المشركون يحبون الهتهم والمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى، وحب المؤمنين لله اشد واعظم من حب المشركين الهتهم. هذا تفسير. والتفسير الثاني وهو الذي رجحه شيخ الاسلام وكثير من ائمه التفسير رحمهم الله جميعا، ان الذين امنوا حبهم لله اشد من حب المشركين لله. ليش الثاني ارجح؟ لان فيها يعني المشاركة، وفيها إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات للمشركين. صح ما أحب المشركين، ولكن الشهادة لهم بالحق أمر واجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والدليل على هذا التوقيف أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواطن كبيرة أنك إن سألته عن الربوبية والخلق قالوا لله، فهم عندهم إيمان، عندهم الإيمان بالله وعندهم محبة الله. من الذي ينفعكم؟ من الذي يرزقكم؟ الله الله الله. طيب ليش هذه؟

الذي يرى. احنا اليوم لا، ما شاء الله يصلي، لا يقوم الاثنين والخميس، هذه نعم علامات لا تجعل اصلا. لكن اليوم مقاييسنا كلها تقوم على ماذا؟ على العلامات. وهذا خلل لا شك، هذا دليل على ان الجانب الغيبي ضعيف، لذلك ما عندنا الا الجانب ايش؟ الحسي، الجانب الظاهري، نسال الله ان يعافينا واياكم. لا يحكم لا بكثره الصلاه ولا بكثره الصيام ولا بكثره الاعمال الظاهره، لان الامر مناط وين؟ عمل القلب، اذا التحريك والمحركات اذا انبعدت عن محرك القلب وعن داعي القلب لها يعني الوجود، واستحقت الوعود من الله تبارك وتعالى ومن رسوله. فلوازم المحبة يا عبد الله كثيرة جدا، الحب ما ذكر، البغض، الموالاة، المعاداة، مجاهدة الأعداء، مفارقة الأعداء، مهاجرتهم. اليوم كثير يطعن في باب يعني هجر أهل البدع والأهواء، مناصرة أهل الإيمان والتقوى والأنصار. من نصر الله مناصره رغما عنه، اسود احمر ابيض ايا كان، هذه امور لا شك اذا فكت عنا ويعني تخلينا عنها عشت نحن على خير عظيم ونستحق وعد الله، والا فلا خير في مؤاخاة الناس. الناس اليوم تتآخى كثيرا جدا، وكم اليوم كم مره نسمع ما يسلم عليك يقول لك ايش؟ محبة الله. مو معناها نتركها من اليوم رايح، ما نتركها، ما في باس، لكن دائما يعني نبحث يعني في الجانب الحقيقي والجانب يعني الصادق منها. وقوله رضي الله تعالى عنه: وذلك لا يجدي على اهله شيئا. ليش هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عن الا واحد؟ فإذا لم تكن الأخوة والمؤاخاة والخلة والمخالفة على تقوى من الله تبارك وتعالى، فكلهم داخل في هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كان يعني بنى الخلة والمؤاخاة والتعامل والعطاء والمنع والذهاب والذهاب على تقوى من الله على أساس من العلم والإيمان واليقين والحكم، هذا انتفع به، والا والعياذ بالله فلا ينتفع بها ابدا. مثل ما قلت هذا في زمن ابن عباس، فماذا نقول نحن والشرك قد ضرب اصنامهم والمشركون رفعوا يعني حقيرتهم وشعاراتهم والعياذ بالله، واهل البدع ونحن المعاصي والفجور والفسوق، نسأل الله ان يعافينا. لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. ثم يقول: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الاسباب. آية عظيمة جدا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وتقطعت ولا الاسباب، الاسباب التي علقوا عليها مودتهم وخلتهم في الدنيا، تعلقوا بهؤلاء، تعلقوا بهذه الآلهة، تعلقوا بالشفعاء، رجاء ماذا؟ طبعا وصرفوا لها شيئا من المحبة والتعظيم والطاعة والخضوع. لماذا؟ رجاء أن ينتفعوا بشفاعتها. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى وترتجى شفاعتهم، يريدون شفاعتهم، لكن رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عبدوهم في الدنيا تعلقا بالشفاعة، في الآخرة راحت الشفاعة وضاعوا في النار. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن لا شك يعني ربطوا بها منافع، منافع الدنيا ومنافع الآخرة، لكن إذا رأوا الحقيقة تقطعت بهم الأسباب. نسأل الله عز وجل ألا يقطع بنا الأسباب، وأن تكون أسبابنا إنما إليه سبحانه وتعالى وحده ولأجله سبحانه وتعالى، وفي ذاته و هذه لا تضرهم شيئا. سبب الضرر انهم صرفوا ما يجب لله لغير الله. نعم. فلم تنفعهم حتى محبتهم لله ما يفعل. نعم. نعم. وهي الوعيد. اي احقاق الوعيد لمن قدم واثر واستجاب لحب غير الله وقدم ذلك كله على حب الله وعلى لوازم حب الله وعلى حب الرسول وعلى لوازم حب الرسول عليه الصلاه والسلام ونعني بها الاستجابه والطاعه. وعدم ذكر العطاء في الايه كما ذكر اهل العلم ابلغ اي تربصوا وانتظروا ماذا سيحل بكم ولك ان تتصور. نعم. بل والولد والناس اجمعين. الناس والولد والمال والناس اجمعين وهذه كلها من لوازم محبتي وخصائص محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب وهذه من لوازم ومقتضيات محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام. بعض اهل العلم يقول وين نروح من هذه؟ هل هذا الامر ايضا واجب وهذه اللوازم واجبة لحب الانبياء والرسل؟ الجواب لا. قالوا كيف نفعل مع قول الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه وكل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. إذا ليش فرقتم بين حب موسى وحب عيسى وحب محمد؟ نقول لا نفرق. كيف هو يقول ايش لا نفرق؟ لا نفرق في الحب العام المجمل. لا نفرق فيما يجب للأنبياء جميعا. وإذا تذكرون دائما نحن نقول أن باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالرسل، منه الإيمان المجمل ومنه الإيمان المفصل. هل يتساوى إيماننا بالقرآن بإيماننا بالتوراة والإنجيل؟ الجواب لا. الجواب يتساوى في باب ويختلف في باب آخر. فالباب المجمل لجميع الأنبياء نؤمن ونحبهم حب الشرع ونعتقد أنهم بلغوا وفعلوا ونصحوا وجاهدوا كلهم بلا استثناء وأنهم بينوا وأنهم كل ذلك وأنهم على الحق وأنهم أهل قدوة مقتداتهم كلها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص كما في قرآننا خصائص على والإنجيل والزبور والصحف والقرآن كلها توجيه وإرشاد ورحمة من الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل ونور وشفاء لما في الصدور. هذا الإيمان المجمل. لكن نجيل للتفصيل القرآن يجب ايش؟ متابعته والعمل به تفصيلا. هذا ليس للتوراة ولا للإنجيل ولا لغيره. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله في باب الإجمال الواجب لجميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. أما باب اختصاص محمد فإنه باب عظيم خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام يختص بها ويتميز بها عن سائر إخوانه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. يعني لا يدل على كفر صاحبه. نعم. وان كان يدل على النقصان وعلى نقص الايمان الواجب لانه ترك ما يجب عليه ومن ثم استحق العقاب بذلك والتعرض للوعيد بحسه ان لم يتب منه. نعم. طبعا النص واضح جدا. اي لذة يعني تمشيه المتاعب والتكاليف والمصاعب والنوادر وغيرها. نعم. احمد

أن يعني يفق الواقع، يعني شيء يحتاج إلى ماس هالانفجار وهالحركة والتحرك من اللحظة التي قالها، وطبعا سجل عليه أنه عبد الله بن عباس لو قام في هذا الزمان لما عرف شيئا من المعاملات المصرفية في البنوك الدنيوية. نقول له عبد الله بن عباس كان موجود شاف البنوك بمجرد ما راح يعرف يعني يفقه الواقع، يعني يريد ابن عباس مو شرط انه يفقه الواقع، يعني هو يفهم. وعبد الله بن عباس التمثيل بالصحابه مصيبه يا اخواني، وهنا الشيخ رحمه الله يقول فهم الصحابه عبد الله بن عباس الواقع على عامه مؤاخاه الناس على امن الدنيا، نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم، وهذا دليل يعني مراد الصحابة العباس أن الناس في أواخر أيام الصحابة ليسوا على الأمر الذي كانوا عليه في زمن النبي والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق هو لا شك، لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر، بس ما في كلام، لكن تحليل الواقع لا شك فرق عظيم جدا بين الصحابة بالذات. الذي يقول كان إذا قال أحد سمعت أو قال أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تركوا ما عندهم وعلى طول ليش انتبهوا له سبحان الله. ثم يقول لكن ولما وقعت الفتنة بمجرد ما يقول سمعت ولا قال سموا لنا رجالكم يا شيخ زمن الفتنة، فأدركوا زمن الفتنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وطبعا أخبروه عن مقالة القدرية وعن غيرها من المقالة، هذا كله سمعه وأدركه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك احنا ما عندنا أي زمان يعني يقارن فضلا عن أن يتساوى أو أن يفضل زمن النبي والصحابة الذين كانوا في ذلك الزمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل مثليتهم الأصل في دين من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. نعم، التأثير وتقطع أحكام الأسباب. نعم، تقطع أحكام الأسباب أي المودة والتآخر التي بنوا عليها الأسباب، كانوا متعلقين بهذه الأسباب لأجل الانتفاع بها في الأخرى، بلوا في الدنيا أيضا، يعني اتخذوا أسبابا على أنها تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ثم خانتهم متى؟ في وقت أحوج ما يكونون ما إليه حاجة من الأسباب والتعلق بالمنازل، فكانوا يحبونهم ويعظمونهم باعتقاد أنها تشفع شفعاتنا عند الله، يظنون ان هذه الالهه اذا جاء يوم القيامه راح تفزع وتتقدم بين يدي الله تقول لا يا رب لا اسمع انت واسمعك تعال. نعم، الثالثه ان الشيء في الله الايه كما قلنا على التفسير الراجح، على التفسير الراجح انه فسرها العلماء بتفسيرين، الاول مقارنة بين حب المشركين لآلهتهم مع حب المؤمنين لله، معناها المشركون لا يحبون الله وانما يحبون الآلهة، لكن التفسير الراجح والذي رجحه شيخ الاسلام لا، ان المقارنة بين حب المشركين لله وكذلك حبهم لآلهتهم مع حب المشركين مع حب المؤمنين لله، لا تحب قسموه قسمين، قسم منه لله وقسم منه لغير الله، والمؤمنون جعلوه خالصا لله، ايها اشهد هذا خالص ذاك مقسوم الى الى نصفين الى قسمين. نعم، الثمانية المذكورات، لكن قلنا هذه كما ذكر اهل العلم انها خرجت مخرج الغالب، والا المتعلقات او الامور التي يتعلق بها العباد في الدنيا ثم يقدمون حبها وطاعتها والاستجابه لها والخضوع لها على طاعه الله والرسول كثيره، الاصل انها اكثر

Thank you.